الرجال تمام كده؟ عايزاكم بس تاخدوا بالكم من حاجه في اول ما هنبدا الايه دي. لما الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال خاطبهم باسلوب المخاطب اللي هو ولكم. لما تكلم عن النساء قال ايه؟ ولهن. خلي بالك ليه؟ ما قالش ليه ولكن. علشان النساء، عشان ده رقي في الخطاب. ان الله سبحانه وتعالى لما جاء ليتكلم عن النساء خلاها بياء الغيبه او بالتكلم بالغيب، ولهن. وكأن النساء دي يعني في حاجه كده، في يعني ايه لؤلؤه مستخبيه. فالكلام المفروض، وده الله سبحانه وتعالى، يعني شوف لما جاي يتكلم عن النساء كان يتكلم عليها بالغيب، لكن الرجال قال. فشوف اللفته يعني، ان النساء دايما المفروض ان واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ده المفروض. بالظبط كده، ما انا بقول لك ايه، لا او كان ايه يعني ان هم متداريين ولا ستاره ولا حاجه. فالكلام للرجال، عارفه لما يقول لك ايه اتكلم مع راجلك، فاهمه ازاي؟ والله المثل الاعلى، يعني انا بتكلم مع الراجل، انا ماليش دعوه بالستات خالص، تمام؟ فيقول لك ايه، ليه الراجل يترد عليه؟ وكان الكلام للرجل عن المراه، لكن مش مباشره للمراه. وده من عظم تقدير المراه وسترها، وان قد ايه الله سبحانه وتعالى يحب قيمه الستر، ويحب قيمه ان المراه تبقى متغلفه كده بغلاف كده. لكن الاختلاط بقى اللي هو كده اللي انتوا عارفينه، واللي هو في الشغل، شوفوا انتوا بقى، يعني كل واحده ايه تتكلم عن نفسها. احنا بنتكلم عن الله رب العالمين بيتكلم عن المراه باسلوب الغيب. طيب، ولكم نصف ما ترك ازواجكم. احنا خلاص خلصنا الاصول والفروع، داخلين هنا على الايه؟ على الازواج اللي هو النسب بقى. خلصنا الاولاد وخلصنا الامهات والابهات. طب هندخل بقى على الازواج. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ازواجكم دول اللي هم مين؟ ستاتكم يعني، خلاص مراتك لما تموت، خلاص ايه اللي هيحصل؟ ان لم يكن لهن ولد، لو هي ما عندهاش عيال انت هتاخد قد ايه؟ النص. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. طب ولو عندها عيال يبقى انت تاخد الايه؟ الربع. نصص القيمه على طول، نص وربع وربع وثمن، نصص خلاص. طيب، ولهن من بعد وصيتي يوصين بها. لا لسه. مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها او دين. يوصين، النون دي اللي هي نون النسوه. ليه؟ لان احنا بنتكلم على مين؟ على الستات لما يموتوا. واحده ماتت خلاص جوزها يورث ايه؟ نص فلوسها لو هي ما عندهاش عيال. طب لو عندها عيال يورث ربع فلوسها. امتى الكلام ده؟ بعد ما تأدي الوصيه اللي هي موصيه بها قبل ما تموت، وبعد ما تأدي الدين اللي عليها. بعد توزيع الدين وتوزيع الوصيه، لو كان في دين او في وصيه، وبعد كده خد بقى الربع زي ما انت عايز، او خد الثمن، او خد النص زي ما ربنا سبحانه وتعالى حكم. بعد كده بقى بيجي للنساء. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. طب لو عنده عيال، وان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. انت نفس الكلام، من بعد وصيه توصون، لان الكلام لمين؟ للرجال والشهر. اسلوب المخاطب، فاهمين؟ هنا يوصينا، هنا توصونا بها او دين. وان كان رجل يورث كلاله. مين هو الكلاله؟ خلي بالك منه، احنا دلوقتي هنتكلم عن الكلاله اللي هم الاشقاء من الام. خلي بالك لان هيجي لك في اخر الصوره الاشقاء من الاب. احنا دلوقتي بنتكلم عن واحد ام وابوه مش موجودين، وملوش عيال، وملوش زوجه، او ملهاش زوج. خلي بالك من المعنى. طب ليه اخوات منين؟ من امه. قول تاني. الكلاله ده اللي هو مين؟ الكلاله اللي عندنا هنا، لان في اخر ايه في السوره، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. اللي في اخر السوره ده بنرجع بيه دلوقتي، احنا بنتكلم دلوقتي عن الكلاله اللي قدامنا ده، اللي هو يعني ايه كلاله؟ عارفه اللي هو بيقول لك مقطوع من شجره، ابوه وامه مش موجودين، وملوش عيال، وملوش زوجه. طب ليه ايه؟ ليه اشقاء؟ من مين؟ من امه. خلاص؟ ده بقى ايه حكمه؟ ايه حكم الميراث فيه؟ اهو. وان كان رجل يورث كلالة او امرأة، يعني يا اما يكون راجل كلالة او امرأة، يعني هي امرأة مالهاش حد، ولا او راجل ايه؟ مالوش حد. واضح من الشحنة كده. طب ما كده ودي خالص. طيب ماشي. وله اخ اخت اخ او اخت، يعني ايه ليه اخ او اخت، فلكل واحد منهما السدس. طب لو كانوا كتير فهم شركاء في الثلث، فاهمين يا اخوان؟ طيب من بعد وصية يوصى بها او دين، برضو نفس الموضوع، بس هنا بقى يوصى لايه؟ للمجهول. ليه؟ لانه اتكلم عن يكون راجل او ست، فاي واحد فيهم بقى. اتفضلي يا ما هو له ليه اخوات. لا انا قلت ملوش اصول وملوش فروع، ملوش اب او ام وملوش عيال وملوش زوجه وهي ملهاش زوج، لكن ليه ايه؟ ليه اخوات. فلما يبقى احنا في المجتمع واحد عندنا مثلا ما عندوش عيال بس زوجته موجوده، يقول لك ده كلاله. لا انت مش فاهم حاجه، ما هي زوجته موجوده ما هتورث. ما احنا اتكلمنا عن ازواج قوه يا اخوات، فاهمني؟ وضحت ولا اقول كمان؟ القعده ساعتين بالليل. لو اخ لو اخت دول من امه، من امه، من امه بس، خلاص. طيب فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى. ليه هنا بلال المجهول يوصى؟ لان احنا قلنا راجل او ست، فمش هيقدر يحدد الخطاب هنا اذا كان ايه، يوصي او توصي، خلاص، بها او جاي. خلصنا كل المواريث وتقسيماتها. غير مضار يعني ايه بقى؟ غير مضار يعني اللي يؤدي دين يأديه وما يضرش بقيه الورثه. يعني مثلا واحد جه مثلا عليه دين، دايما ساعه الصلاه على المسلم يقول لك ايه اللي كان عليه دين، يقول لو عليه دين يقول انا ابنه او انا كذا. فممكن واحد يجي يغالي في الدين، يقول ايه انا محدش شافني وانا بقى بياخد مني مثلا، وبدل ما 1000 اقول ايه خد مني 2000، فيجي يغالي في الدين، خلاص. او واحد مثلا عارف الوصيه بتاعت الميت، فيقول لك ايه ده هو موصي بانه يطلع مثلا 5000 جنيه للحته الفلانيه، هو مثلا موصي ب 2000 بس. يبقى دي ايه؟ فيها ضرر لمين؟ لبقيه الورثه. يبقى غير مضار، غير مضار يعني بدون ضرر، بدون ما تضر حد. غير مضار وصيه من الله. تعالوا كده ارجعوا لاول تقسيم المواريث. اول ايه كانت عندنا ايه؟ يوصيكم يوصيكم الله في اولادكم، صح كده؟ وكأن الله سبحانه وتعالى هنا القفله بقى بتاعت الاول، يوصيكم وصيه. اربطيها كده، احنا بدأنا تقسيم المواريث هنا انتهينا وقفلناها، وده مفعول مطلق اللي هو يوصيكم وصيته. معايا يا اخوات؟ فاهمني؟ حد فاهم حاجه؟ تمام. يوصيكم وصيه من الله، انتهينا كده من الكلام على المواريث. خلاص؟ والله عليم حليم، ودي وحيده على القرآن كله. الشكل ده والله عليم حليم وحيده في القرآن كله. عليم ايه بقى؟ عليم بايه؟ خدي الكلمه دي اكتبيها عنها. عليم بمن بالمضار، عليم بالمضار، حليم بمن يضاد. تاني الموضوع مكلكع كده. عليم بالمضار، حليم بمن يضاد، اللي بيمشي عكس الحدود. يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل ضرر ممكن يصيب الوارث او يصيب الورثه، فانت بتعملي ضرر فربنا سبحانه وتعالى يعلم اللي انت بتعمليه من الضرر ده. طب حليم يعني ايه؟ يعني ايه حليم اصلا؟ حليم يعني لا يعاجل بالعقوبه، يعني يفضل يسيب لك الموضوع ويسيب لك الفرصه ان انت تتوبي، ويسيب لك الفرصه ان انت ترجعي، ويسيب لك الفرصه ان انت تقولي يا رب اغفر لي ان انا كلت حق فلانه، او يا رب اغفر لي ان انا خدت اكتر من حقي في الورث الفلاني، لغايه ما تتوبي. حليم، حليم يعني لا يعاجل بالعقوبه. يبقى هو عليم بالمضار، حليم بمن يضاد حدود الله. فاهمين يا اخوات؟ حد فاهم حاجه؟ طيب يبقى احنا قلنا يوصيكم هنا وصيه، يبقى احنا كده ايه؟ بنقفل الايه. يوصيكم هنا مش بمعنى يوصيكم يعني خلي بالك، لا ده يعني فرض. لذلك في الايه اللي قبلها اخر الايه ايه؟ فريضه من الله، يعني ده فريضه عليك. فاهميني يا خالد؟ وطبعا وصيات من الله غير الوصيه اللي فوق اللي هي بتاعت البشر، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. هتيجي بقى بعد كده تلك حدود الله، ودي فريده من نوعها في ان هي متصدره ايه، بمعنى في البقره وتلك حدود الله فلا تعتدوه، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، لكن مش اول ايه، هتلاقيها في اخر ايه في نص ايه، لكن اول ايه دي متصدره، دي فريده من نوعها، تلك حدود الله. تلك حدود الله بقى هتطلعي لي سهمين بعد تلك حدود الله، يا اما بيتبع الحدود يا اما بيعصي، يبقى تلك حدود الله واقف عندها. طيب اول حاجه الطرف الحلو، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، دي وحيده في القران كله، الباقي كله ذلك الفوز العظيم بدون واو. يا ريت المتشابهات دي تتكتب لان ان شاء الله تمتحنوا فيها. وذلك الفوز العظيم دي وحيده في القران كله، الباقي كله ذلك الفوز العظيم او ذلك هو الفوز العظيم، لكن ذلك الفوز العظيم قبلها واو الوحيده في النساء. تمام؟ قصدي في القران، ما هي الوحيده في النساء في القران كله. السهم الثاني بقى، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. خالدا يعني ايه؟ عارفه لما يقول لك ايه؟ سجن انفرادي. ده المسجون لما بيعمل شغل بيعملوا له ايه؟ بينزلوه لوحده ويدخلوه زنزانه لوحده، فيبقى قلبك بيتقطع عليه، ده بقى خالدا فيها ما معهوش حد خالص، حتى في النار. لوحده في حته كده مش شايف حد في النار الا هو. يا رب سلم. موضوع الميراث واكل الميراث ده يا اخواتي يعني فعلا في بطونهم نار. يعني وليخشى الله. يا رب سلم. الهبة ما فيهاش مشكلة، انت بتهبي انت بتهبي، بس المهم ما تجوريش على حقهم، ما تبقيش انت بتهبي الابن مثلا حاجة شقة ولا عربية ولا والتانيين ما لهمش. ما انا بقول اهو، ما انا بقول اهو، المضار انت بتضري مين ده كمان وانت عايشة. خلاص دي حاجة تانية، احنا بنتكلم عن المواريث يا اخوات مش في الحياة، لو سمحتوا ما تشتتوناش، احنا بنتكلم عن المواريث بعد الموت. طيب، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ويأن الجزاء من جنس العمل وله عذاب مهين، لان هو استهان بالحدود. اربطيها كده، لان في عذاب اليم وعذاب عظيم وعذاب مهين. مهين هنا ليه؟ لان هو استهان بالايه؟ باقامه حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن بقى الاستهانه بحدود الله، هو في استهانه بحدود الله اكتر من اتيان الفاحشه؟ اطلعي لي على الصفحه الثانيه، والتي ياتينا الفاحشه. اربطيها كده، لان دايما في الصور الكبيره الطويله بتبقى النقلات ما بين الصفحات صعبه شويه. فاربطيها ان مفيش حاجه بتعدي الحدود اكتر من اتيان الفاحشه. والتي ياتينا الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ودي طبعا الآية دي نسخت بالآية اللي في سورة النور، هشرح لكم ليه دلوقتي. يبقى التي يأتينا الفاحشة اللي هو الإيه؟ الزنا أو السحاق أو أي شيء من الأشياء دي. والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. أربعة يشهدوا إن هم إيه؟ أتوا بالفاحشة. طب فإن شهدوا، لو تمت الشهادة وأربعة فعلا شافوهم، فامسكوهن في البيوت، قعدوهم في بيوتهم لغايه ما يموتوا عقابا ليهم، ما يخرجوش خالص. نسخت هذه الايه او يجعل الله لهن سبيلا، يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم مخرج، وقد جعل الله لهم مخرج بالايه اللي في سوره النور اللي هي الايه؟ الرجم. الجلد. اللي هي فجلدوهم 100 جلده. يبقى في حد اقيم، دي كان لا يقعدوا في البيت تحط عليهم غضبكم كده لغايه ما يموتوا. لا، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده قال ايه؟ جلدوا 100 جلده وخلاص. وكده يبقى طهروا من النجس اللي هم اتوا بيه. ف فاهمين يا اخوات؟ يعني ايه نوسي خط؟ عشان ممكن الناس تبقى مش فاهمه، يعني حكم بدل حكم. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسليها، يعني خير منها لمين؟ لينا احنا. حاجة رحمة بينا احنا، مش احنا قلنا كل آية في النساء تستخرجي منها عدل ورحمة؟ ربنا سبحانه وتعالى: والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم عدل. يعني ممكن واحد يقول ايه مراتي قتلت الفاحشة، طب خلاص خدوها خدها قاعدة بقى في البيت لغاية ما تموت. لا، ده لازم يبقى فيه ايه؟ ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده أربعة. خلوا بالكم. معلش يا أخويا.